هي الدنيا ورب البيت تفنى، فهب للجنان مشمرين. هي الدنيا ورب البيت تفنى، فهب للجنان مشمرين، فهب للجنان مشمرين. أحبتنا شممنا المسك فيهم، ونور الوجه لم يبدو حزينا، ونور الوجه لم يبدو حزينا. كأن الحور قد نادت وقالت، كأن الحور قد نادت وقالت، كأن الحور قد نادت وقالت: هلم يا حبيبي للسكينة، هلم يا حبيبي للسكينة.